هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى واحد من أحب الفنانين على قلوبنا، هو الموسيقار الملهم فريد الأطرش، الذي غاب عنا في 26 من شهر ديسمبر عام 1974، وهو الفنان الذي لم ينسه محبوه ويذكره جمهوره في كل أوان. كان طريق الفن شاقا مليئا بالأشواك بالنسبة لفريد الأطرش، إلا أنه تغلب على المحن بالصبر والإصرار والمثابرة والإيمان بموهبته. كانت البداية في مطالع ثلاثينيات القرن الماضي، لم يقلد أحدا من نجوم الغناء، واتخذ لنفسه أسلوبا خاصا في الأداء وفي التلحين، فأحبه الناس والتفوا حوله يستمعون ويستعذبون هذا الأداء الجديد، وحقق بذلك نجاحا ملحوظا. وتهيأت الفرصة لفريد الأطرش ليخوض مجال السينما مطربا وملحنا وممثلا في مطلع الأربعينيات في أول أفلامه انتصار الشباب إخراج أحمد بدر خان، وعرض على الشاشة في 24 من شهر مارس عام 1941، ووضع له الموسيقى التصويرية أيضا، وشاركته البطولة شقيقته المطربة أسمهان. وبعد سنتين على فيلمه الأول، أي في عام 1943، أهدانا فريد الأطرش فيلمه الثاني أحلام الشباب إخراج الفنان كمال سليم، وشاركته البطولة الفنانة مديحة يسري، وحقق فيه نجاحا جديدا في مجال السينما، وأكد تفوقه في الأغنية السينمائية. وتوالت نجاحاته من خلال أفلامه الغنائية طيلة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات حتى آخر أفلامه نغم في حياتي، وشاركه في البطولة كل من ميرفت أمين وحسين فهمي إخراج بركات، وعرض عام 1975، أي بعد وفاته. ومن ثاني أفلامه أحلام الشباب يغنينا فريد الأطرش هذا اللحن الرقيق على إيقاع راقص: ليه يا روحي دي الأسية يكفى لوم حقك عليا. كلمات الشاعر يوسف بدروس، مقام كرد. انت قلبي ينسى حبك يا ملاكي، اوعي تفتكر ان قلبي ينسى حبك يا ملاكي، ده انا بيزيد بيا حبي، ده انا بيزيد بيا حبي، مهما اغيب يوم عنه كما كان فريد الأطرش نجم الأفلام الغنائية، أصبح أيضا أحد نجوم حفلات الإذاعة الساهرة، وكان يشعر بسعادة كبيرة وهو يقابل جمهوره في هذه الحفلات. ومن إحدى حفلات أضواء المدينة نستمع إلى فريد الأطرش في لحن اتقل اتقل علي بيتقل، ولا تسألش عليه، واسأل اسأل علي بيسأل، ليه تتعذب ليه؟ كلمات الشاعر مأمون الشناوي، مقام بياتي. ويلاحظ مدى تجاوب الجماهير مع غناء فريد الأطرش الشجي. اسأل ولا تسألش عليه واسأل اسأل عليك اسأل ليه تتعصب ليه اسأل اسأل عاللي بيتقال ولا تسألش عليه واسأل اسأل عاللي بيسأل ليه تتعصب ليه اتقال اتقال عاللي بيتقال ولا تسألش عليه واسأل اسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي بيعذبنا ليه هينوبوا اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي بيحيرنا ليه عايز منا ايه بيحيرنا ليه عايز منا اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه